السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عودنا مرة أخرى لاستكمال الحديث مع حضراتكم حول الهجوم على العالم الإسلامي. تكلمنا في حلقة سابقة عن تاريخ الانقلابات العسكرية في عالمنا الإسلامي وخاصة في تركيا بالتحديد. بدأنا مع ضيفنا الكريم الذي نستكمل معه إن شاء الله هذه الرحلة، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يجعل ما يقال يعني في آذاننا وعيا وإدراكا إن شاء الله، لأن الخطر لم ينتهي بعد ولم يتوقف على العالم الإسلامي كله. نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا بك مولانا. أهلا بك ومرحبا. كنا وقفنا مع حضرتك عند 1970 أو بداية السبعينات، 71 بالتحديد، لما بدأ يبزغ نجم الدين أربكان في تركيا، وبدأ تأسيس حزبه وإعلانه عن هويته الإسلامية بشكل واضح. كيف استمرت فترة نجم الدين، وكيف تم القضاء على هذه الفترة أو هذه يعني الأحزاب الإسلامية في هذا التوقيت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بداية مما يجب أن نعلمه أن العسكر كانوا مهتمين أن يبقى النظام التركي السياسي نظام غير مستقر، نظام دائما فيه تحالفات، وهو بطبيعة النظام البرلماني نظام دائما هش، لأنه قائم على حكومات ائتلافية. هذه الحكومات ما إن ينسحب منها طرف حتى تنهار ويعاد إلى انتخابات وهكذا. جميل. ظهور نجم الدين أربكان في فترة السبعينات ومناداته يعني بالشعارات الإسلامية وبالهوية الإسلامية صنع لديه مشكلات مع كل هذا المحيط. طبعا نجم الدين أربكان لم يكن فقط سياسيا، نجم الدين أربكان مهندس عبقري متميز، وهو بالأساس نسل من نسل السلاجقة، من نسل الأمراء السلاجقة، واخترع محرك سماه حتى المحرك الفضي، وأنشأ مصنع لهذا المحرك، وكان وصل لأمين عام غرف التجارة والصناعة. يعني نجم الدين أربكان فضلا عن هويته الإسلامية كان له مشروع لتقوية الصناعة المحلية. وصوله في مساره التعليمي والعملي إلى أمين عام اتحاد غرف الصناعة وبعدين رئيس هذه الغرف جعله دائما منحازا للفئة التركية النامية، الطبقة الصاعدة من الأتراك، فلذلك كان يعترض على السياسات التي تريد أن تفتح أموال تركيا للأجانب ولحيتان المال والأعمال على حساب هؤلاء الضعفاء. هو كان يسمي نفسه ويسمي حزبه نحن ممثلو الأغلبية المقهورة. طيب، يبقى الرؤية رؤية أربكان الإسلامية، بس احنا لسه داخلين في مراحل ان هو في حكومات ائتلافية. نعم صحيح. يعني هو أربكان داخل ضمن حكومات ائتلافية، أراد أن يرشح نفسه تحت سياق حزب العدالة بتاع سليمان ديمريل، إلا أن سليمان ديمريل رفض لكي لا يدخل في معركة مع العلمانيين أو العسكر، لأن العلمانيين والعسكر هاجموا أربكان إلى أن اضطروا إلى الاستقالة من موقعه كرئيس عام اتحاد غرف الصناعة والتجارة. فترشح بنفسه في مدينة قونيا كمستقل وفاز فعلا وبقى موجود، وبعدين صار له بلدية في انتخابات البرلمان عن قونيا. فصار له حزب ودخل في هذه التحالفات. في ذلك الوقت كان عندنا أربع أطراف تركية: حزب العدالة بتاع سليمان ديميرل، نجم الدين أربكان، حزب قومي، حزب الشعب الجمهوري اللي هو الحزب اليساري، كان ساعتها زعيمه بولانت أجويد. الأربعة دول علشان شخصيات متنافرة ومتشاكسة ولا تجمعهم رؤية دخلوا دائما في حكومات ائتلافية. الحكومات الائتلافية دي كانت ما تلبس أن تتفكك مرة أخرى، حتى فكان أربكان أحيانا حليف لحزب العدالة بتاع سليمان ديميرل، وأحيانا حليف لحزب الشعب الجمهوري بتاع بولانت أجويد، وكان لي تقريبا دائما سبع وزارات. النقطة الخطيرة في هذه الفترة حصلت سنة 79. سنة 79 حصل حاجتين: ظهرت قوة التيار الإسلامي وقوة نجم الدين أربكان الراجل الحاضر دائما في الحكومات بستة أو سبع وزارات، وحصلت الثورة الإيرانية. الثورة الإيرانية أول ما بدأت لم يكن يعرف عنها لا إنها شيعية، كانت توصف على انها ثوره اسلاميه وثوره اسلاميه ناجحه، واخذت ايران من الحضن الامريكي، لان الشاه كان رجل امريكا في المنطقه، والجيش الايراني كانوا ايضا مثل الجيش التركي ومثل الجيوش العربيه هم خطوط دفاع متقدمه للامريكان. فلما حصلت سنة 79، وأنا حتى يعني قابلت كثير ممن عاشوا هذه الفترة، ثورة 79 كان يشبه وقعها على الأمة الإسلامية وقع فشل الانقلاب التركي الآن. كانت الناس تشعر أنه أول ثورة إسلامية مستقلة ناجحة قد تنقل العالم الإسلامي إلى مرحلة جديدة. أرسل أربكان وفد لتهنئة الخميني بهذه الثورة التي كان الجميع يعتقد أنها ثورة إسلامية، والخميني من ناحيته أرسل رسالة يتمنى فيها أن أربكان يفعل مثل ما فعل هو في إيران وأن يقيموا دولة للإسلام في تركيا. سنة 79 أصدرت إسرائيل قرار ضم القدس، فنفذ أربكان مظاهرة حاشدة مليونية في قنية. هذه المظاهرة الحاشدة وصلت في بعض التقديرات إلى ربع مليون، كان سنة 79 وصلت إلى ربع مليون. كانت الصورة إنه أربكان على وشك أن يكرر تجربة الخميني في إيران، فكان الرد هو في الانقلاب العسكري سنة 1980 ليقضي على هذه الموجة من الثورة الإسلامية. ده بيان انقلاب 80. وخرجت، لا أدري الإعداد ممكن يكون عنده جريدة التايمز، جريدة التايمز في ذلك الوقت جايبة صورة كان عن إيفرين قائد الانقلاب وهو يقول هذا الذي أنقذ تركيا من مصير إيران. وأصلا كان عن إيفرين نفسه كان يقول أنه أنا قدمت لكي أنهي الإرهاب اليساري الأحمر والإرهاب الإسلامي الأسود. يعني قالوا عن قائد الانقلاب العسكري في تركيا آنذاك أنه الذي أنقذ أمريكا أو أنقذ تركيا من مصير إيران. من مصير إيران. نعم صحيح. انقلاب 1980 ده كان أكثر انقلاب دموي في إيران. في تركيا. في تركيا. أكثر انقلاب دموي. حصل حبس مقتلك. وعذب أكثر من نص مليون. هجر أكثر من 30,000. أسقطت الجنسية عن أكثر من 14,000. كان مصير أربكان إيه؟ أربكان هو الوحيد الذي سيق إلى السجن، يعني الباقين من الأحزاب فرضت عليهم الإقامة الجبرية لكن هو سيق إلى السجن والحبس. نعم. بدأ انقلاب 1980 بهذا العنفوان وهذه الشدة، وأعاد تجديد الخطاب القومي الكمالي الأتاتركي العلماني المناهض للأكراد ولكل ما هو سوى العلمانية والقومية والتركية، وكاد أن يقضي تماما على الروابط والتجمعات، لأنه يعني اشتغل على فصم كل الأحزاب والهيئات والأوقاف والروابط وهكذا. فيعرف انقلاب سنة 1980 بأنه الانقلاب الأكثر دموية في تركيا. وضع العسكر دستور منزوع الحريات، دستور سنة 82، يهيمن بالاستبداد ويعطي للعسكر صلاحيات أكثر. احنا قلنا ان في كل مرحلة كان العسكر يضع لنفسهم صلاحيات أكبر بحيث لا يكرروا المرة الماضية. ولمزيد من إبعاد الإسلاميين هم حطوا عتبة 10% التي لا ينبغي، يعني لا يدخل البرلمان إلا الحزب الذي حصل على 10% من الأصوات. 10% دي هي التي انقلبت عليهم في أيام أردوغان، لكن هم أصلا الذين وضعوا لكي يمنعوا أي ممثل للإسلاميين أو أي ممثل للأكراد من دخول السياحة السياسية. ظلت البلاد تعيش في انقلاب سنة 1980. عند 1983 بدأت الأمور تنفك قليلا وتتحل حل قليلا. صار كان عن إيفرين بعد ما كان ماسك السلطة بقى رئيس جمهورية اللي انقلب على حكومة اللي انقلب يعني هو صحيح سحب نفسه من السياسة باعتباره رئيس وزراء، لكن بقى رئيس جمهورية، وصار منصب رئيس الوزراء يتداول بين السياسيين. ولا شك انها كانت ضربه للتيار يعني الإسلامي. كان عن إيفرين قلع البدله العسكريه ولبس البدله المدنيه عشان يبقى رئيس، ولعل يعني هتشوفوا له يعني صور بالثياب المدنيه. كويس. الانقلاب الذي بعده كان سنه 1997. طيب ليه ما حصلش انقلاب سنه 1990 كعادتنا مع كل 10 سنين؟ لأن سنة 90 دي كانت تنهار، كان انهيار الاتحاد السوفيتي. كان العالم كله يعيش انقلاب. لما انهار الاتحاد السوفيتي كان ساعتها في تركيا هنا رئيس وزراء اسمه تورجيت أوزال. تورجيت أوزال شخصية عجيبة، وشخصية يعني يكن لها كثير من الناس التقدير. ترجت أوزال كردي، رئيس متدين كان حريص على أداء الصلوات سرا في المساجد. ترجت أوزال كان نقطة يسندها الإسلاميين والقوميين وكل المضادين للعسكر، وهو استطاع أن يكون نقطة توازن يجمع حوله كل هؤلاء ويحاول مقاومة الدولة العميقة. ترجت أوزال كان حزب إيه بقى ولا؟ حزب اسمه الوطن الأم. فحزب الوطن الأم ده ترجت أوزال مات سنة 93، وبعض الناس يتوقع أنه اغتيل، أنه دس له السم سنة 93. لكن تركيا اكتشفت لما انهار الاتحاد السوفيتي أن العالم الغربي يتعامل معها ككم مهمل، وأن كل الدعم الذي تلقته في الخمسينات ودخولها الناتو ودخولها يعني المجلس الأوروبي، كل ده إنما كان فقط لمواجهة الاتحاد السوفيتي. بمجرد ما انهار الاتحاد السوفيتي صار الغرب يعني يلقي تركيا بإهمال وازدراء. جميل. فترجت أوزال هو أول من فتح علاقات تركيا على العمق التركي في البلقان وفي الجمهوريات آسيا الوسطى التي كانت تعاني من فراغ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. جاء بعد ترجت أوزال من بقى؟ فعلشان كده ما حصلش انقلاب. دخلنا بعد ترجت أوزال في مرحلة حكومات ائتلافية أيضا. هذه المرحلة كانت مرحلة مضطربة. تولى نجم الدين أربكان في أحد هذه المحاولات سنة 96. من بين كل هذه الحكومات المضطربة لم يجد العسكر من ينقلب عليه إلا حكومة نجم الدين أربكان. رغم أنه تولى 76 96 انقلب عليه 97 انقلب عليه 97 بعد 8 شهور فقط من ولايته. أربكان كان عنده ده كان تاني انقلاب على أربكان بقى. كان تاني يعتبر الأولاني رسميا ما يعتبرش صحيح. فأربكان كان عنده مشروع ناهض، كان عنده عايز يعمل مجموعة الدول الثماني الإسلامية، كان عايز يتحرر من سيطرة الدولار، كان يرفض الانضمام للاتحاد الأوروبي، كان له مواقف استقلالية كثيرة. الانقلاب اللي حصل سنة 97 يسمى انقلاب ناعم، انقلاب ما بعد حداثي. الناس بيحبوا الناس المؤرخين المحللين كانوا فاكرين ان عصر الانقلابات العسكرية الخشن انتهى، فيقول لك ده انقلاب ناعم لانه وجه تهديد من المجلس العسكري لأربكان. يعني المجلس العسكري اصدر بيان فيه تهديد لأربكان بتنحي السلطة بإجراءات يجب ان ينفذها. هذه الإجراءات خلاصتها ضرب التيار الإسلامي، إعلامه، أمواله، شركاته، مصانعه، مدارسه، مدارس الأئمة والخطباء وكل ما استجاب لهم أربكان. لم يستطع أن يواجههم أربكان واضطر إلى الاستقالة من الحكومة. بدأت مرحلة استقلت من الحكومة، معناها خلاص أن البلد لم يعد فيها نجح الانقلاب العسكري. ومرحلة ما بعد أربكان كانت أسوأ مرحلة في التاريخ التركي، مرحلة كلها انهيار اقتصادي، فساد مالي، خراب على مستوى البنية التحتية، حتى حصل زلزال لم تتعامل معه الحكومة لدرجة أنه قتل فيه 18 ألف من الأتراك، وقيل في بعض التقديرات 40 ألف من الأتراك، زلزال مرمرة. حتى بدأ عصر جديد اللي هو إيه؟ عصر العدالة والتنمية، كان سنة 2002، وبدأت تركيا تدخل مرحلة جديدة من مرحلة الحكم المدني كان على يد أردوغان. من 2002 حتى 2016 فترة حكم العدالة والتنمية، الرئيس طيب أردوغان موجود، سواء كان رئيس الوزراء أو بعد كده رئيس الجمهورية. إذا ما الداعي للانقلاب؟ وفي حالة استقرار اقتصادي جيد جدا، وفي حالة يعني تركيا الآن عالميا اقتصاديا على كل الأصعدة في الحقيقة لها دور كبير جدا. إيه اللي كان داعي للانقلاب 2016؟ صحيح، نحن نخطئ إذا تصورنا أن العسكر يريدون أن يصلحوا وأن محاولات انقلابهم كانت محاولات انقلاب ضد فساد. يعني حتى مجرد الإرادة مش موجودة؟ لا لا لا لا، العسكر ينقلبون لأنهم ممثلوا الهيمنة الغربية في بلادنا. ممثل الهيمنة الغربية في بلادنا يعني رجل لا يهمه النهوض الاقتصادي والصناعي، ولا ينقلب لأن الرئيس فاسد، هو ينقلب لأن الرئيس خرج عن خط الهيمنة. في كل قصة انقلاب يوجد قبلها قصة رئيس حاول الخروج على الهيمنة أو صار يمثل خطرا على، وإحنا نريد الديمقراطية والعودة إلى البلد إلى ما كانت عليه، والكلام كل هذا كلام للاستهلاك الإعلامي. وإلا فعصر مرسي أفضل بكتير جدا من عصر السيسي، وإلا فإن حتى عصر الملك فاروق أفضل بكتير جدا من عصر عبد الناصر. صحيح. عصر عدنان مندريس أفضل بكتير جدا من عصر ما بعد انقلاب سنة 60. ونفس الكلام يقال يعني العسكر دائما ياتوا لتنفيذ اجندات خارجيه بالضبط، مش ما يهمهمش مصالح الشعوب، لا لا لا، النهضه الاقتصاديه التي عاش الناس فيها. النموذج التركي الان هو مثال نموذجي لكي تفهم منها ان المعركه هي معركه اسلام وعلمانيه، معركه حضاريه بين الهويات. والا فان تركيا دلوقتي في افضل حالتها، تركيا في المركز ال11 في الاقتصاد العالمي. نعم. ما الذي يدفع الى الانقلاب العسكري؟ ما الذي يدفع الى شماته العلمانيين في مصر وفي العالم العربي؟ العلمانيين في مصر وفي العالم العربي الم تكن حجتهم وشعارهم ان هم اهم حاجه الاقتصاد والنمو والفقير، وان مرسي خرب البلد والاسلاميين خربوا البلد وما عادش في بنزين ما فيش كهرباء، طيب خلاص مشينا دول. ما الذي يضيرهم من اردوغان؟ يعني العلمانيون يقفون مع بشار الاسد في سوريا، وكانوا يقفون مع القذافي في ليبيا، وهذه دول بلا نهضه اصلا، ويقفون ضد اردوغان في تركيا. ولذلك المساله انا بقول النموذج التركي مثال نموذجي على ان المعركه في حقيقتها هي معركه هويه، وليست ابدا معركه تنمية اقتصادية ولا فساد ولا استبداد. وإلا فالعسكر دائما هم مؤسسوا عصور الفساد والاستبداد، ولا ينقلبون على الرئيس الفاسد مهما كان. تذكر يا شيخ سلام محمد العصار، اللي هو محمد العصار لما سئل، كان في برنامج منى الشاذلي بعيد الثورة، طب ليه الجيش ما تدخلش من بدري؟ يعني انتوا ليه سايبيننا 30 سنة في هذا؟ فقال لهم ليس من ثقافة المؤسسة العسكرية أن تنقلب على رئيس صاحب شرعية. الرئيس ده كان فاسد، الشعب هو اللي غيره، الرئيس ده الشعب له الكلمة، لكن لما تحرك الشعب الجيش انحاز للشعب. ده كلام محمد العصار. أيوة. ب 2011. طيب في عصر الرئيس مرسي لماذا انقلبت انت على الرئيس الشرعي؟ نعم. بعد سنة واحدة. فالحقيقة انه العسكر هم ممثلوا الهيمنة الغربية في بلادنا. يعني نفس الدافع الذي دفع العسكر في مصر الانقلاب على شرعية الشعب. نعم. هو نفس الدافع الذي دفع العسكر في تركيا الانقلاب الفاشل الذي حدث في يوليو 2011. صحيح. 2016. صحيح بلا أدنى شك. ولذلك يعني العلمانية التركية هي علمانية. لماذا يكرهون أردوغان؟ لما عنده من الإسلام. وإلا فإن المسألة لو مسألة دنيا فقط، فالمشكلة في أردوغان. طيب من خلال متابعتنا لما حدث في تركيا والانقلاب الأخير هذا الفاشل، إن المسألة لم تكن انقلاب، يعني المسألة مش مجرد انقلاب جيش داخل عشان يزيح حاكم موجود، الموضوع كان حرب. نعم. يعني في طائرات ضربت صواريخ بالفعل، في F-16 كسرت حاجز الصوت وأرعبت الناس كلهم. صحيح. واضح إن ده كان أمر مخطط له. في محاولات اغتيال لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. يعني إذن الموضوع لم يكن مجرد انقلاب عسكري، كان حرب حقيقة. كيف نظرت وتابعت هذا الانقلاب الفاشل الأخير؟ بداية يا مولانا، تركيا من البلاد التي موقعها الجغرافي يجبرها أن تكون دائما موجودة في الساحة السياسية. يعني لا يمكن لبلد مثل تركيا أن تنعزل، كما لا يمكن لبلد مثل مصر أن تنعزل. البلاد الموجودة في بقاع جغرافية مؤثرة هي دائما إما أن تكون قوة في ذاتها أو تكون ساحة لصراعات الأقوياء. تركيا بدأت تتحرر وتستقل ويعني يصير لها رأي. مجرد الخروج عن الهيمنة، هذا يضرب الجرس الأحمر الهيمنة الأمريكية، أمام الهيمنة الأمريكية. فالهيمنة الأمريكية تحرك رجالها. ليس في بلادنا انقلاب اسمه انقلاب داخلي. لا توجد في بلادنا انقلابات إلا وهي تأخذ الضوء الأخضر على الأقل، أو الدعم والمساندة بالتدبير والتخطيط والتمويل من الإقليم أو من الأمريكان. ما حدث الآن، ما حدث في تركيا، كما تعلن حتى الصحافة التركية الآن مع كثير مما يعني شهد، إنه الإمارات متورطة بأموالها. نعم. فيه الغربيون، الدول الغربية تدعم، بل حتى المواقف السياسية في اللحظات الأولى للانقلاب هي مواقف تدعم وتؤيد. يعني جون كيري وهو بيقول نحن نراقب ونتابع بكثب، رسالة السفارة الأمريكية التي حذفت من على مواقعهم يصف ما يحدث بأنه انتفاضة داخل الجيش التركي. لم يتبرأ كل هؤلاء ولم يصدروا إدانات إلا لما بدأ أن الانقلاب يفشل. الانقلاب فشل بسبب عاملين أساسيين. العامل الأول هو بقاء الزعيم حيا وحرا طليقا. الحاجة الثانية أنه المؤسسة الشرعية تمتلك قوة خاصة بها. بغير هذين العاملين كان الانقلاب نجح نجاحا أكيدا. يعني ممكن يكون الزعيم موجود أو الرئيس موجود لكن معهوش قوة تحميه، وبالتالي مهما يوجه نداءات للشعب ما حدش يصير مثل عدنان مندريس ومثل نجم الدين أربكان ومثل محمد مرسي ومثل محمد مرسي طبعا. هو برضه وجه نداءات للشعب. نعم. إذن لابد من العنصرين دول. لابد من العنصرين. والعنصر الثاني هو أن تكون هناك قوة تحمي هذه الشرعية. تحمي هذه الشرعية. نعم. نعم. وإلا فالجماهير، مع كل تقديرنا لبسالة الجماهير، وأنا أقول وأنا شاهد عيان يعني أنه الجماهير التي نزلت في مصر ضد الانقلاب العسكري كانت أكثر عددا وأكثر بسالة وقوة ممن نزلوا في تركيا. نعم صحيح. فلكن في النهاية من الذي أدار المعركة على الأرض؟ الذي أدار المعركة على الأرض هي القوات الخاصة. القوات الخاصة، الجهاز الشرطة، جهاز المخابرات، القوة التي كانت تحمي هذه الشرعية. وجود أردوغان حيا وخروجه هو ما يعني أربك كثيرا من لأن الخطة الانقلابية تعتمد على هو قتله أو اعتقاله. يعني حاجة من الاثنين. وجوده حرا طليقا هذا بحد ذاته يربك كل الخطة. ثم وجود قوات تستطيع مواجهة القوات، يعني كان يكفي فقط ثلاث عناصر تنتشر بين الجماهير، عناصر مدربة ومنظمة، وهذا يعني كان حصل في مطار أتاتورك وحصل عند البلدية وحصل في شارع وطن. نعم. فقط عناصر قليلة تستطيع إدارة المعركة هي التي تستطيع أن تجبر على الانسحاب. ثم إن هذه القوات، قوات يعني القوات الخاصة على الأرض، عناصر المخابرات التي كانت تدهم بيوت الانقلابيين وتضع المسدسات في رؤوسهم وتقول لهم أصدروا الأوامر بالانسحاب، هو ما سهل إنهاء هذا الانقلاب. نعم. وإلا فأنت تتحدث أمام قوة من الجيش تحركت. وأقول هنا أنه الحقيقة مما يشهد يعني لهذه التجربة ولشخصية أردوغان والفريق الذي معه أنهم قوم أصحاب رؤية. يعني الحركات التي تمت في بداية الانقلاب تدل على أنه هناك خطط موضوعة مسبقا، يعرف فيها عدد من العناصر أدوارهم ويتحركوا بناء عليها. كما لو كان هناك استعداد أو توقع لمثل نعم. هذا الأمر. يعني هناك خطة موضوعة مسبقا. فأنت لا تحتاج حين يحدث انقلاب أن تدير معركة، لا، كل العناصر عارفة. تدري الفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله كان يقول أنه لما هو وضع خطة حرب أكتوبر كان بيقول أنا وضعت لكل فرد يعمل إيه، لأنه حين تبدأ المعركة أنا لن أتمكن من التواصل مع كل فرد. فكل واحد كان عنده يعني لستة التعليمات اللي هيعملها، واحد اثنين ثلاثة. ده نفس اللي حصل في اللحظة التي ظهر فيها أردوغان حيا، بدأت حركة عفوية من أولا من الجمهور، ثانيا من حركة قوات خاصة، ثالثا حتى بعض رجال الأعمال وبعض البلديات التي حركت مركباتها لمحاصرة الثكنات العسكرية، حركت سيارات نقل ومنشآت لاعتراض المطارات والمدارج، مدارج الطائرات، سد الطرق الرئيسية، عدد كبير من السيارات صار يقف أمام الدبابات بحيث لا تتحرك. كل هذا أدى إلى شلل. طبعا دي كانت بداية ظهور الرئيس رجب طيب أردوغان. نعم. وده في الحياة كان ظهور موفق. هذه المكالمة التاريخية. نعم صحيح. نعم. هذه المكالمة التاريخية التي أنقذت تركيا ومن ورائها العالم الإسلامي. وده كان بفضل الله سبحانه وتعالى في الحياة، لأن بعد هذا الظهور وأنا كنت أتابع والجميع كان يتابع، امتلأت الشوارع بالبشر، الناس كلهم خرجوا من البيوت رغم أن الوقت كان متأخر من الليل وكان صباح أجازة. طبعا. ولكن الناس استجابوا لنداء بدأ فريق عمل للدولة يتحرك. يعني بدأت وزارة الأوقاف تصدر الأوامر للمؤذنين. نعم. المؤذنين فتحوا المساجد وصاروا يصطحون بالتكبيرات، فهذا ينبه ويحفز من يعني من لم تبلغه الأخبار. نعم. أنا عايز أقول فريق عمل الدولة ظهر بعد هذه المكالمة. ولذلك شوف يا مولانا، يعني لا يصلح الناس فوضى لا صرات لهم ولا صرات إذا جهالهم سادوا. نعم صحيح. مجرد ظهور قائد يوجه الناس ماذا يفعلون، اطمئن على المعركة. لا، وفي ناس مستعدة هتعمل ايه، وفي ناس مستعدة هتعمل ايه. شفنا البلديات. نعم. خرجت بالشاحنات الكبيرة قفلت بها مداخل. صحيح. يعني وجود حتى البلديات، منظمات المجتمع المدني وبعض رجال الأعمال حركوا مهم جدا جدا في الحياة، مجرد انها تقفل المداخل دي، ده شغل بلديات. نعم. مش شغل المطافي، حتى اتحركت في اماكن معينه. صحيح. ساندوا الشعب بشكل واضح جدا، وبعدين كان برضو تصريح الرئيس طيب أردوغان ان هذه الدبابات اللي موجودة الشعب. في الشارع لا تتبع الشعب. صحيح، وهذا تصريح، كان تصريح قوي جدا، هذا تصريح يعني سحري. لأنه ما قبل هذا التصريح لا أحد يفهم الدبابات اللي في الشارع تابعة للرئيس أم تابعة للانقلابيين. يعني هي تحاول صد الانقلاب على الرئيس ولا هي جزء من الانقلاب؟ لا أحد يدري. الناس قبل ظهور أردوغان وتوجيهه كانت تعيش حالة من الوجوم، حالة من الخوف والفزع. فلذلك أقول إنه الناس لا يصلح الناس فوضى لا صورة لهم. يعني لا ينفع الناس بدون قائد، والقائد لابد أن يوجه توجيهات صريحة. لا ينفع القائد أيضا أن يخرج في كلام عام هلامي، خطاب عاطفي، لا يدري الناس ماذا يفعلون. أيضا ما تمتع به الرئيس أردوغان من شخصية حقيقة، يعني ظهوره بين الجمهور بعد ساعات، وطبعا كلامه أولا وبعدين ظهوره بعد كده في مطار أتاتورك وخروجه بعد ذلك، تقريبا كل ساعة بيخرج على التلفزيون، وبعد كده وجود صور له بين الناس بين قطاع من الشعب، هذه جرأة حقيقية، وهو يعلم يقينا بما توافر لديه من أعباء أن هو المقصود. شوف يعني أنا عايز أقول لك أن الزعامات تختبر في هذه المواقف. أنا هنا لا أريد الإنقاص من شأن أحد، لكن يجب أن أقول أنه قبل ظهور الرئيس أردوغان كان رئيس الوزراء بن علي يلدرم ظهر أيضا، لكن لم يؤثر ظهور بن علي يلدرم في مسار الناس، وإنما الذي أثر فيهم هو ظهور أردوغان. الخميني على كل ما نكرهه فيه، لكن الخميني تلقى تحذيرا واضحا من الفرنسيين والأمريكان بألا يغادر إلى إيران الآن وسط الثورة، وهو كان لاجئ في فرنسا، وصدر إعلان من الجيش الإيراني جيش الشاه بأنه إذا تحركت طائرة الخميني ستضرب في الجو، ومع ذلك تحرك بالطائرة ونزل في مطار طهران واستقبله الناس ولم يستطع أحد الاقتراب منه. هذه هي لحظة استيلاء الخميني على الثورة الإيرانية. لو لم يفعل هذا لأفلتت منه الثورة وتم احتواؤها فيما بعد. كذلك أردوغان هذا ما فعله أيضا لما طار من طائراته من مرمريس، لو ظل مختبئا ويتحدث مع الناس حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وكذا، يعني هو ناشد الناس أن يحرروا مطار أتاتورك وطائرته في الجو تعاني من أن تقصف. فنزوله في هذه اللحظة هي لحظة التي أربكت الانقلابيين. ظهوره صحيح. فالحقيقة أن الزعامات تختبر في هذه المواقف. وعلى فكرة من يقرأ تاريخ أردوغان يجد أن له مثل هذه المواقف أيضا فيما قبل. يعني في كتاب قصة زعيم أنا أتذكر أن أردوغان وهو مرشح لبلدية اسطنبول سنة 94 تلقوا تهديدا بأن اسحبوا رجلكم وإلا سنفجر مقركم ونقتل كل ساعة منكم واحد. الآن أمامكم هذه الليلة خطاب لأردوغان يجب أن يعلن فيه انسحابه، كان تابع لحزب الرفاه في ذلك الوقت. بلغ هذا الكلام لأردوغان، رفض وظهر بدون الاحتياطات الأمنية التي كان يمكن أن يتخذها، فجر المقر واغتيل أحدهم وظلوا مطاردين بقية الليل. ولما انتهى هذا الذي اتصل بهم بيقول لهم لقد نجحتم في الاختبار الأول. طيب أخيرا لأن وقتنا انتهى للأسف، بس عايز تعليق أخير كده، هل سقط الانقلاب أو محاولة الانقلاب في تركيا فشلت ولم يعد هناك محاولات أخرى، أم ما زال التهديد يهدد تركيا ومن ثم العالم الإسلامي ككل؟ المعركة بين الحق والباطل مستمرة، ونحن قرأنا في مذكرات الغربيين، هذا أمر لا يحتاج إلى تحليل، أنه إذا فشلت الانقلابات تبدأ الاغتيالات، وإذا فشلت الاغتيالات يبدأ الاحتلال العسكري. فلا يمكن أن يسمح بنهوض تركيا، وقبل كل قصة تحرر توجد قصة كفاح ومقاومة وحرب. لا يبد، هذا كيدهم وهذا تخطيطهم يعني. نعم، وهذا ما سيفعلون، لكن إن شاء الله الله يعني أقل ما يعني. ستتعرض له تركيا الآن محاولات اغتيال، حصار اقتصادي، ولابد أن تتعرض لاختبار عسكري إذا لم يستسلم ولم يصل معهم إلى تفاهم. لابد أن تتعرض لاختبار عسكري، فإذا نجح في هذا الاختبار العسكري فنحن الآن نكتب استقلال تركيا من جديد. إن شاء الله إن شاء الله سنكتب استقلال تركيا ومن ثم العالم الإسلامي ككل من جديد بإذن الله تعالى. بالتأكيد الأحداث التي مرت بتركيا صنعها الله عز وجل، ولا دخل لبشر فيها البتة حقيقة. لا نقول مش عارف مين عمل إيه ولا إيه، لا، هو صنع الله سبحانه وتعالى الذي نجى هذا الزعيم الطيب أردوغان، فكانت عناية الله عز وجل به. وبالتأكيد عندنا أمل كبير في الله سبحانه وتعالى أن تسطر تركيا وأن تكون القاطرة للعالم الإسلامي ككل صفحة جديدة من الاستقلال عن الهيمنة الغربية أو الروسية، وأن تكون تركيا قبلة ومنارة العالم الإسلامي بإذن الله تبارك وتعالى، ومعها مصر بإذن الله تبارك وتعالى، ثم كل أنحاء العالم الإسلامي. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي، على أمل إن شاء الله أن يتجدد اللقاء معك في جولة أخرى من جولات الهجوم على العالم الإسلامي. شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول لحضراتكم، شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير، وأرجو منكم أن تكثفوا الدعاء لتركيا ولسوريا ولمصر، وإن شاء الله تعالى النصر قادم لا محالة. إذا كانوا هم بيخططوا فوعد الله عز وجل بنصر الأمة الإسلامية إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير، وسلم الله عليكم ورحمته وبركاته.